بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلي على محمد. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الشريف يبين لنا حكم الرهن، وهل أن الإنسان إذا رهن شيئا وحل الدين ولم يسدد الراهن ما عليه، هل للمرتهن أن يتصرف في هذا الرهن ويأخذه بدلا من الدين الذي له على صاحب الرهن، أو لا يجوز له ذلك؟ فهذا الحديث يبين لنا أن الرهن لصاحبه للراهن، ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف فيه ببيع أو تملك أو غيره، بل هو على حساب صاحبه الراهن. أما المرتهن فإنه يحفظه حتى يؤدى إليه حقه، لكن لا يجوز أن يتصرف فيه. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغلق الرهن من صاحبه، ومعنى لا يغلق أي لا يذهب عليه، بل هو باق في ملكه وباق له، إلا أنك احتفظت بهذا الراهن من أجل تسديد الحق الذي لك لكنك لا تملكه. فهو إذا أتى بالحق الذي لك لزمك أن تدفعه إليه كاملا مكملا، وإذا ما حصل أن يسدد فأنت ما تتصرف وحدك، فلا بد من الحاكم يتولى ذلك. وأن الحاكم مثلا إذا رأى أن الرجل قد أفلس، أن الحاكم هو الذي يبيعه ويعطيك مقدار حقك والباقي يرجعه إلى صاحبك. فهذا، ولذلك قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. له غنمه أي له مكسبه وله زيادته، ربما يزيد في نفسه، ربما يزيد سعره، ربما يرهنه الراهن ويبقى بيد المرتهن وقيمته مثلا 1000 ريال، ثم ترتفع الأشياء لصل قيمته 3000 ريال، فهذه زيادة لصاحبه وليس للمرتهين منها شيء. فله غنم ما زاد فيه. أو مثلا إذا مثلا ارتهنت دابة ونتج منها نتاج، فهو لصاحبها ليس لك أيها المرتهن، بل هي للراهن. فلذلك له غنم وعليه غرمه، لكن إذا حصل فيه نزال أو تغير السعر ونقصه عليه أيضا، كما أن الفائدة له فالنقص الذي يحصل أيضا عليه. أنت المرتهن ليس لك إلا حقك، فإذا جاك حقك لازمك تكمل تعطيك حقه كاملا، وإذا ما جاء الحق الذي عليه فلك أن تتصل بالحاكم بقاضي البلد، وقاضي البلد هو الذي يأمر شخص ثقة ويأخذ الرهن ويبيعه ويسددك القيمة والباقي يحتفظ به لصاحبه ويسلمه له إذا كان حاضرا. فهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن من صاحبه، أي المالك، صاحبه الذي يملكه وليس الذي بيده الرهن، إنما مالكه. له غنمه أي ما يحصل له من غنم، مثلا زيادة منفصلة أو زيادة متصلة أو زيادة في السعر، فكل هذا لصاحبه للراهن. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. نعم هذا الحديث يدل يفسر لنا حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا. فحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا يدل على أنك لو أقرضت شخص 1000 ريال أو 1000 ريال ما يجوز أنك تحتاض مقابل القرض شيء، لأن القرض صدقة وحسنة وشيء عملته لله، فلا تطلب بشيء عملته لله لا تطلب به شيئا من الدنيا، يعني هذا من أعمال الآخرة، فلا يجوز أن تأخذ. فلو مثلا أنك سلفت لك إنسان مثلا 10,000 ريال ما تستخدمه، تقول والله أنا سلفتك وتورى أنك عليه معروف أو مثلا يهدي لك شيء، فإن أهدى إليك شيء فهو ربا، ما يجوز أن تأخذ منه شيء سواء بشرط أو بدون شرط. لو قال ما أعطيك 10,000 لكن بشرط أنك تشتغل عندي شهر، وهذا ما يجوز، هذا الربا بعينه. أو بدون شرط، هو أهدى لك هدية وكذا في مقابل ما أقرضته، وهذا لا يجوز. والنبي يقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ولكن عند الوفاء وعند التسديد إذا لم يحصل هناك شرط، لا شرط لفظي ولا شرط عرفي، وإنما جاء صاحب الحق يطلب حقه وأعطيته خيرا من هذا، لا بأس به ولا يدخل في الربا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استسلف بكرة أي بعير صغير من إنسان، ولما جاء يطلب حقه للرسول عليه الصلاة والسلام أمر برافع أن يدفع له حقه مثل البكرة، فقال فبحث ولا وجد شيء، قال ما وجدت يا رسول الله مثل بكرة اللي أخذنا، ما فيه إلا 4 من سن، ما فيه إلا رباعي. فقال النبي أعطه إياه وإن كان أكثر منه قيمة، أكثر منه يمكن مرتين، فقال ادفعه إليه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا لم يكن هناك شرط ولم يكن هناك حيلة ولم يكن هناك شرط عرفي ولا لفظي فهذا لا بأس، بل يعتبر من مكارم الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أفضل مما جاء به. لكن الممنوع القرض الذي جرى نفعه يكون بشرط، سواء كان أو بدون شرط يأتي به إليك من قبل التسديد وقبل القضاء، لأنه ربما يدفع إليك شيء من أجل أن تسكت عنه فترة أو مدة، فيكون هذا من باب الربا. هذا الذي أما وقت القضاء فتقضي أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وكذلك أيضا يستحب للإنسان أن يستعمل الحسنى في البيع والشراء، في بيعه أو في شرائه أو في قضائه أو في استقرائه، إذا أعطى إنسان حقه يعطيه إياه سمحة نفس ولا يماطره ولا يؤذيه، وإن أخذ حقه فكذلك يأخذه برفق ولين ولا فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للرجل السمح في بيعه، السمح في شرائه، السمح في معاملاته، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شراء، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذه من السماحة الإسلام ينبغي الإنسان أن يتصف به مع إخوانه المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه خيرا مما أخذ منه بعد ما انتهى كل شيء، فهذا يعتبر من مكارم الأخلاق. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. نعم هذا الحديث كما سبق لنا بيانه أنه يدل على أن القرض الذي عملته حسنة لله لا يجوز أن تعتاب عنه شيء، لأن هذا من الأعمال الطاعة ومن أعمال اللي ترجو بها ثوابها عند الله في الآخرة، فلا تحتاب عنها شيئا من الدنيا، مخافة تقع في قول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعمل الآخرة من صلاة أو من صيام أو من صدقة أو من طواف أو من حج أو عمرة، هذا ما ينبغي انك تعتاب عنه شيء، هذا عملته لله ولا تقل عليه اجر، هذه اعمالا صالحه واعمالا اعمال الا مثل الحج، لو ان انسانا ما استطاع يحج واردت ان تحج عنه وانت ما عندك ما يوصلك الى الحج ولك رغبه في مشاهده المشاعر وحضور دعوه المسلمين والصلاه بالحرم، فانت تاخذ بمقدار ما تحج وتحج عن شخص غيرك، هذا ما لا باس في ذلك. اما تعتاب عن اعمال من اعمال الاخره لا، فاذا مثلا اقرضت شخص لله ان لله لا تعتاب عنه شيء من الدنيا. نعم. باب التفليس والحجر. عن ابي بكر بن عبد الرحمن. نعم، التفليس والحجر. التفليس كون الانسان يفلس وعليه حقوق للناس ولا يكون عنده مال، ماذا يعمل معه؟ قد يكون عنده مال لكن ما يكفي غرماءه، فماذا يعمل الحاكم؟ هل يتولاه الحاكم يتولى امره؟ هذا التفليس. اما الحجر فهو ايضا اذا افلس يحجر عليه، بمعنى انه يمنع في التصرف بماله حتى يسدد الغرماء. نعم، هذا هو الحجر، يحجر عليه الحاكم، يمنعه من البيع والشراء ويعلن للناس ان فلان محجور عليه، ما حد يبيع معه ولا يشتري حتى يسدد دينه. نعم. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن لو إنسان أفلس وقد اشترى منك شيء، اشترى منك بيت ولا اشترى منك سيارة وإلا اشترى منك أثاث أو أي شيء اشتراه منك، وبعدين أعلن إفلاسه، ولكن حقك باقي عنده على صفة ما اشتراه منك ولم يسددك، فأنت حقه من بقية الغرماء، تأخذ حقك ترجع به تأخذه منه أنت وحدك ولا تكون أسوة الغرماء، لأن النبي يقول: من وجد ماله عند رجل قد أفلس. والعلماء بيّنوا له شروط مفهومة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما أن يكون على هيئته لم يتغير، ويكون ما دفع شيء من القيمة، ويكون قد أفلس، ما هم مثلا قد مات، لأن إذا مات فهذا فيه خلاف، لكن هذا الكلام في المفلس. ويجون مثلا الغرماء كل نبي حقه، فأنت اللي بعت عليها السلعة والسلعة قائمة على صفتها وعلى كيفيتها ولم يدفع من قيمتها شيء، فلك أن تأخذ سلعتك كاملة ولا يشرك فيها أحد، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به. نعم، كما سيأتي بقية الحديث. نعم. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي أبتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن المفلس إذا أفلس وله وعليه ديون والغرماء يطالبون بديونه، فإنه يجب على القاضي على الحاكم البلد ويتولى ذلك القاضي أن يحجر عليه ويعلن للناس أنه أفلس، فلا أحد يبيع معه ولا يشتري، ويبقى النظر في ماله فينظر في ماله ويوزع على غرمائه بقدر حصصهم، إذا كان يسدد فأعطى كل واحد حقه، وإذا كان ينقص فأعطى كل واحد بمقدار يدخل عليها النقص بمثل ما دخل على الآخر. أما إذا كان من بينهم شخص باع عليه شيء وهذا السلعة التي بيعت عليه موجودة بعينها، فإنه يأخذها ولا أحد يشارك فيها لأن هذا نصيبه هذا حقه، ولكن بشروط أن يكون ما دفع شيء من القيمة، وأن تكون السلعة ما تغير شيء من صفاتها، فإن دفع شيء من القيمة فيكون صوت الغرماء، أو تغير فيها شيء من صفاتها فلا، أو كان المدين قد مات وليس عن إفلاس، فهذا عاد فيه الخلاف بين العلماء، منهم من يسوي بين الموت والإفلاس، ومنهم من يقول لا فرق بين المفلس والميت، فالميت ما تأخذه حقك إذا كان عنده أن تسوت الغرماء إذا كان ما تم، إذا كان مفلس نعم فلك أخذه، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الجمهور على أنه لا فرق بين الموت والإفلاس، وإن كان بعض العلماء يرجحون أنه إذا كان يفرقون بين الإفلاس والحجر لبعض الروايات التي جاءت، منهم من صححها ومنهم من لم يصححها، فمن رأها صحيحة اشترطها ومن لم يرها صحيحة لم يفرق بين ذلك. نعم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. نعم. هذا الحديث يبين تحريم المماطلة حقوق الناس، وأنه ما يجوز للإنسان المقتدر على الوفاء أن يماطل، بل يسدد في الوقت الذي يجب عليه التسديد، ولا يجوز له أن يؤخر الحق عن صاحبه، فإنه آثم بذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يعني الذي يجد، وليه يعني مماطلته ولا يعطي صاحب الحق حقه، لي الواجد ظلم، هذا ظالم، والظالم لا بد أن يردع عن ظلمه. ثم بين ماذا يعاقب، قال يحل عرضه وعقوبته، هذا الظالم الذي امتنع من تسديد الحق وله قدرة على أن يسدد، هذا تبين لنا ظلمه، فيجب على الحاكم أن يوقف عند حده. ومعنى قوله يحل عرضه وعقوبته، فسر العلماء العرض والعقوبة، قالوا العرض فأنت يا صاحب الحق لك أنك تشتكيه، لأنك إذا اشتكيت وطعنت بعقوبة فهذا حلال لك مباح تشتكيه من أجل أنك تأخذ حقك، وأما عقوبته فعقوبته من قبل الحاكم، فالحاكم يسجنه حتى يسدد الحق الذي عليه، أو يؤدبه حتى يؤدد الحق الذي عليه. فهذا لي الواجد، الواجد. أما المعسر فالمعسر ذكر الله حكمه في القرآن، لا يجوز أن يحبس ولا يجوز أن يعمل معه شيء إذا كان ما بيده شيء، الأمر يومئذ لله، والله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا كان فقير ومعسر يجب على صاحب الحق أن ينظره حتى يفتح الله له ويسدده. فلذلك الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي إذا كان معسر فأنظروه إلى أن يسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما إذا كان ما هم معسر ولكنه مماطل وظالم يأخذ أموال الناس ولا يسددهم وهو له قدرة، هذا يجب أن يوقف عند حده ويؤدبه القاضي ويؤدبه الحاكم ويسجنه ويحبسه حتى يسلم الحقوق لأهلها. ولذلك قال النبي لي الواجد يعني الذي يجد ما يسدد، ظلم فعله، هذا ظلم، وإذا كان فعله ظلم فهو يحل لنا عرضه وعقوبته، يحل لنا شكواه ويحل لنا عقوبته بالسجن أو غير ذلك مما يؤدبه ويجعله يدفع الحق الذي عليه. هنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يدل على أن من أعسر فيستحب لإخوانه المسلمين أن يساعدوه على قضاء دينه، والمساعدة هذه سواء كانت من التبرع ما يتبرعه الإنسان من غير الزكاة أو من الزكاة، لأن المعسر هذا يعتبر من الغارمين، والله ذكر الغارمين من أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فالغارم هو المدين الذي استدان لنفسه ولأولاده شيء مباح، ما هو بشيء محرم ولا بشيء من الإسراف، وإنما حاجز وأصبح عليه دين، فيستحب للمسلمين مساعدتهم. ولذلك هذا الرجل الذي أفلس، النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين على أن يساعدوه في وفاء دينه، فتصدق الناس عليه ثم جمع المال ووزع على الغرماء ولم يفي بحقهم، فأخذوا ما حصل له ثم قالوا بك حقنا، فقال النبي خذوا هذا، خذوا الذي حصل وليس لكم إلا هذا، يعني ما لكم، لأنه ما بيدوا شيء ولا عنده شيء، ما لكم إلا هذا. والرجل قد أفلس بسبب شراء الثمار، لأنه يعني الرجل كان يشتري الثمار، فلما اشترى الثمار وأفلس فيها ولحقه الدين بسبب ذلك، النبي قال ليس لكم إلا ذلك، لأنه شرى ثمارهم. والثمرة النبي أثبت فيها الجوائح وهي تخالف، أما لو لم يكن كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم نصيبهم والباقي يقول أنظروه إلى ميزرة ولا يضحك، لكن النبي قال ما ليس لكم إلا هذا، لأن النبي أمر بوضع الجوائح، فهذه الثمار تكون فيها جوائح، فهذه ربما يكون أصابته الدين بسبب جائحة حصلت في الثمار التي اشتراها، فإذا حصلت الجوائح فهذه لها حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفاد من هذا الحديث الأمر بالصدقة على المعسرين، والأمر بقضاء دين المدينين الذي عليهم دين، سواء كان من الزكاة الواجبة أو من غيرها. وفيه أيضا أن الحاكم له أن يتدخل في قضاء ديون الناس، فيحجر على المفلس ويتولى ذلك هو بنفسه، ويجعل شخص موثوق يتولى ذلك ويسدد الغرماء على حصصهم، الكل بمقداره، بمقدار نصيبه. فاللي مثلا إنسان يطلبه 1000 ريال يعطى أكثر من اللي يطلبه مثلا 200 ريال أو 300 ريال، كل على قدر الدين الذي عليه. فلذلك قال على قدر حصصهم، على قدر ديونهم، إن كان موجود كل واحد يعطى حقه فالحمد لله، وإذا نقص فينقص على كل واحد بمقدار دينه. فهذا الطريقة التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها مع أصحابه ويفعلها خلفاؤه الراشدون بعده، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وأن الإعسار يصيب كل أحد ولا في السفيه على الإنسان عار وليس لي، يعني هذا أمر ما له في حال، هذا قدر وقضاء وقدر، فينبغي للإنسان أن يصبر ويحتسب ويتأسى بالصحابة رضي الله عنهم اللي حصل لهم هذا الشيء، لأن ربما إن بعض الناس يستنكر أنه لو حجر عليه، لا، النبي حجر على أحب الناس إليه، النبي حجر على معاذ بن جبل، حجر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال في حق معاذ بن جبل رضي الله عنه والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقسم إني لأحبك، ومع ذلك لما كثر عليه الدين حجر عليه، قال لا تبيع ولا تشتري لما سدد الدين. فهذا حقوق الناس يجب أن تحفظ، والإنسان إذا أصابه دين وأصابه جائحة هذا الأمر لله، وينتظر إن شاء الله الأمر بعد ذلك، إن الله سبحانه وتعالى يأتي له برزق من عنده، فيصبر ويحتسب ولا يخفي شيئا ويسدد الحقوق حقوقهم، فإذا عمل بذلك الله يعينه على تسدده، لأنه جاء في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قد يكون الإنسان محتال ويأتي ويتسلف من هذا أو يشتري من هذا إلى أجل ولا يسدده ويأخذها ثم يمطرهم ولا يعطيهم، ومن أصل نيته يوم يجي نيته أنه يلعب على الناس ويأخذ حقوقهم، فهذا عرض نفسه والعياذ بالله للدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها عليهم أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها هو محتاج واشترى إلى أجل أو اقترض محتاجا إلى ذلك، لكن من نيته أنه يحرص أنه يسدد في أقرب فرصة تستاهل، فهذا الله يعينه سبحانه وتعالى ويبارك في جهده ويبارك له حتى أنه يقضي دينه ويسدده. فينبغي للإنسان أن ينوي النية الطيبة في معاملته مع الناس حتى تخلص ذمته، وحتى أن الله سبحانه وتعالى يعينه على كسبه ويعينه على رزقه. فالنية هي عامل قوي في توفيق الإنسان، نيته للخير أو نيته للشر، ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله لا تنوي إلا الذي خير، فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر نوون، أن ينوي الشر والعياذ بالله هذا ما يوفقه الله ولست، وإذا نوى الخير وأخذ من الناس وهو جازم أنه يسددهم مهما أمكنوا سيعمل جهده، هذا أن الله يعينه ويسدده إن شاء الله. حتى أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو مات وهو ما سدد يسدد الله عنه يوم القيامة، أما ذاك اللي ما نوى يسدد هذا ما يسدد عنه ولا يوم القيامة، يأخذون الناس من حسناته. وعن ابن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. نعم، هذا يدل على أن الحجر أي شخص مثل معاذ رضي الله عنه، مكانته عند النبي ومكانته بين الصحابة ومكانته في العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق معاذ رضي الله عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ويقول في حقه والله إني لا أحبك، ومع ذلك لما حلت عليه الدون حجر عليه وأخذ ماله وباعه وسدده للناس. حقوق الناس ينبغي للإنسان يحترمها ويحافظ عليها ويؤديها، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه هذا، عما يماطل الناس، ولذلك النبي سماه اللي يماطل ولو قدر على الوفاء سماه ظالم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعن ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وعن ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصح ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يبين لنا من الذي يجوز يتصرف ومن الذي تكون ذمته مشغولة، وهو الرجل البالغ. والبلوغ أما الإنسان السفيه أو الصبي هذا ما يتصرف بالمال، وهذا محجور عليه في الأصالة، محجور عليه أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقكم فيها واكسوهم وقولوا لهم معروفا. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا اليتامى أموالهم، والمعنى أن تعطيه ماله بعد ما يحصل على البلوغ ويحسن التصرف تدفع له ماله من غير أن تنقصه شيء. فهذا ذكر الحديث يبين أن الرجل إذا لم ينبت، الغلام إذا لم ينبت فهو ما بلغ حد الرجولية إلى الآن، وأن البلوغ يحصل بأمور ذكرها في غير هذا الموضع، وهو إما أن يبلغ 15 سنة وإما أن ينبت وإما أن يحتلم، فإذا حصلت هذه الأمور فقد بلغ، وإذا بلغ جاز تصرفه، لكن يبقى مراقبته، لأنه بعض الناس قد يبلغ ولا يحسن التصرف، لكن في الغالب أنه إذا بلغ السن لا يحسن التصرف، فإذا بلغ يختبر بأشياء بسيطة هل يتصرف تصرف الحسن أم لا، فإذا تصرف التصرف الحسن يعطى حقه ويعطى ماله ويصح إتباعه وشائره وذمته تتحمل ذمته ويكون عليه، أما إذا لم يكن كذلك فلا، فلا بد من اختبارهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا اختبروهم مثلا، فإذا كانت ولي اليتيم تدفع له شيء من المال القليل تقول بيع واشتري بهذا وتصرف، فإذا تصرف فيه تصرف حسن وقد بلغ أعطيته كل ماله، وإذا شفت تصرف تصرف سيء فاحفظ ماله إلى الآن ما بلغ ما وصل حل الرشد، لأن الرشد يحسن التصرف في المال، إذا يبلغ ويحسن التصرف في المال. بارك الله. هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدتي علما بأنها لم تعمل عمرة أو حج قبل ذلك وهي موجودة الآن في مصر؟ نعم، يجوز أنك تعمل عمرة، جزاك الله خير وأنت على أجر ويصلها الثواب إن شاء الله، ولكن إذا قدرت على العمرة يجب عليها أن تعتمر، ما تجزيها هذه عن العمرة الواجبة. وكذلك لو حجت عنها، حجك تكون لها نافلة وعمرتك تكون لها نافلة، فإذا لم تستطع فهذه تكون مقام فريضتها أنا إذا أديتها أنت عنها، لكن تؤدي عن العمل ويصلها الثواب إن شاء الله، لكن يبقى إذا استطاعت بنفسها وجب عليها سواء حج أو عمرة. نعم. هذا سائل يقول: رجل أدى العمرة في رمضان وينتظر الحج، ما الواجب عليه فعله؟ هل عليه فدية؟ وإذا أدى العمرة في شوال هل عليه شيء؟ نعم، الذي أخذ عمرة في رمضان وجلس للحج ولم يعتمر في شوال ولا في القعدة ولا في عشر الحجة، ثم أهل بالحج مفرد من مكة، فلا شيء عليه، لأنه يعتبر مفرد وليس بمتمتع. أما إن أخذ عمرة في شهر شوال أو القعدة هذا يعتبر متمتع، فيجب، فإذا أحرم بالحج فإنه يجب عليه دم لأنه أصبح متمتعا. فكل من أخذ عمرة في أشهر الحج وجلس في مكة ينتظر الحج وحج يكون عليه هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما إذا ما أخذ عمرة في أشهر الحج وأحرم بالحج مفرد فليس عليه شيء، فليس عليه هدي. هذا سائل يقول: وجدت سجادة يوم العيد ولم يأخذها أحد، وموجود في الحرم حتى الآن، وكذلك ثلاجة شاهي، هل يجوز لي أخذها والانتفاع بها؟ لا لا، ما يجوز أخذها والانتفاع بها، لأن لقطة الحرم، لقطة مكة كلها، ما يجوز لأحد أن يأخذها، ولو أخذها وعرفها ما يملكها، تستمر بذمته عنده أمانة. لكنك إذا أيست من صاحبها ولا فلك أن تتصدق بها عنه، أما تملكها أنت لا، خاف اللقطة في غير مكة، اللقطة في غير مكة إذا أخذتها ونشدتها وأخبرت عنها ومضت وبكت عندك سنة كاملة بلا حد ياك، فهي تكون ملكك، لكن في مكة لا، ما تملك اللقطة في مكة سواء